نام وانا رتب لك كل احلام انساك وابيسك والهوى وجيسك تعكر منامك نام نام وانا ارتب لك الاحلام انساك وابيسك والهوى وجيسك تعكر منامك نام خليني في بالك طمني عن حالك بتشوف نقبالك يلا حبيبي نام خليني في بالك طمني عن حالك بتشوف نقبالك يلا حبيبي تلقاني احلم وانا بحلم معاك في العالم الثاني دام الامل بس في الحلم القاك وتلقاني احلم وانا بحلم معاك في العالم الثاني دام الحقيقة ما تقيل لبعضنا دام الحلم بيلمنا انت وانا بالحلم انا اجيك وتلمس ايديك باللي تبي يرضيك بس المهم نام بالحلم انا اجيك وتلمس ايديك باللي تبي برضيك تعكر منامك.